فأنا أرحب بكم أخواني الكرام في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل، تضيف فيها الشيخ سعد الشمري ليحدثنا وليعلق على منظومة حائية الإمام أبي داود، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فبإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة بإذن الله نقرأ في منظومة ابن أبي داود المشهورة بالمنظومة الحائية، وذلك أن رويها ينتهي بحرف الحاء كالنونية لابن القيم ونحوها. وهذه القصيدة أو المنظومة إنما تعتني بذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، أهل الحديث، الصحابة، وكذلك الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. وهذا الاعتقاد المنقول عنهم هو الاعتقاد الصحيح في الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن صحة الاعتقاد صحة للأعمال الصالحة، وإن فساد الاعتقاد فساد للأعمال الصالحة. وذلك أن من انحرف عن العقيدة إما أن يقع في الشرك بالله عز وجل أو أن يقع في البدعة، وهذه البدعة إما أن تكون من البدع المكفرة أو البدع المفسقة، وكل ذلك ضلال. وإن النجاة هو التمسك بما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لأن هؤلاء القوم هم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الخالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن بعده يكثر الاختلاف، وأعظم ما يكون في هذا الاختلاف هو الاختلاف في المعتقد، الاختلاف في المعتقد. وذلك نشأت هذه البدع العظيمة التي سماها أهل العلم أصول البدع، بدعة الخوارج وبدعة الإرجاء وبدعة الجهمية وبدعة الرافضة ونحوها مما حذر منها العلماء، وكلهم على ضلال مبين واضح، وذلك لمخالفتهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح. وذلك أن أصول الاعتقاد الصحيح يقوم على هذه الثلاثة: الوحي، الكتاب، والسنة، وكذلك الإجماع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الاعتقاد يقوم على أصول العقيدة، على أصول الإيمان، أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. والناظم وهو الإمام أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث المشهور بابن أبي داود، وأبو داود أبوه وصاحب السنن سليمان بن الأشعث الذي نقرأ في بعض الأحاديث رواه أبو داود، هذا ابنه وهو إمام كذلك، نظم هذه العقيدة، والعلماء وضحوا هذه العقيدة نثرا ووضحوها كذلك نظما. وفائدة النظم أنه يثبت المعلومة ويسهل الحفظ، ولذلك درجوا على نظم العقائد وكذلك نظم العلوم الكثيرة من علم النحو وعلم الصرف وكذلك علم الفقه وغيرها من العلوم، ومنها وأعظمها علم العقيدة نظمه حتى يسهل حفظه وكذلك تثبت المعلومة في الذهن. فنحن بإذن الله تعالى نعلق على هذه العقيدة تعليقا يسيرا بإذن الله، ويكون بإذن الله تعالى نافعا. قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. أي هذا البيت وهذا الكلام منه رحمه الله نصيحة غالية ووصية نافعة، حيث أن المرء يتمسك بكتاب الله عز وجل ويتبع الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو عنوان نجاته وسعادته في الدنيا والآخرة. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. بدعي منسوب إلى البدعة، كما يقال مبتدع منسوب إلى البدعة، والبدعة هي طريقة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العلم والعمل وكذلك في الدعوة. فكل ما جاء على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبادته في علمه في عمله في دعوته فهذه هي البدعة. وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الابتداع: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ولا يوجد في دين الإسلام بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل كل البدع إنما هي ضلالة وكلها في النار. والمقصود بالبدعة أي الشيء المخترع، والمراد ما يكون في الدين. أما في أمور الدنيا فهذه الأصل فيها الإباحة، الأشياء التي لم تكن موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مخترعات وغيرها فهذه تتعلق بالدنيا والأصل فيها الإباحة، إلا ما جاء فيها من مخالفة أو جاء فيها من محرم أو اشتملت على محرم فإنها يعني تحرم، وإلا فإن الأصل فيها الإباحة. أما إذا قلنا هذا بدعة أي بدعة في الدين والعمل والعبادة. ثم قال رحمه الله: ودن بكتاب الله والسنن التي. خذ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينا لك في علمك وفي عملك وفي دعوتك وفي المنهج الذي تسير عليه تنجو وتربح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هنا كذلك وصية غالية ونصيحة نافعة، أن النجاة والربح هو بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. ثم بدأ ببيان بعض المعتقد، لأن هذه العقيدة لم تشتمل على جميع مباحث الاعتقاد، إنما جاءت يعني بالمهم منها. قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه الأبيات الثلاثة أراد بها بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل القرآن. ومعلوم أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل هو أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ أي قاله ابتداء وإليه يعود يعني في آخر الزمان، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يكثر الشر في الناس ولا يقال في الأرض الله الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الساعة تقوم على شرار الخلق، قبلها إذا كثر الشر يرفع الله عز وجل هذا القرآن من المصاحف حتى أن أحدهم لا يفتح المصحف ولا يجد فيه كتابا، وكذلك يرفعه من صدور الناس. قالوا إكراما لهذا القرآن وإكراما لهذا المصحف، لأنه يشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك جاء في السنة في دعاء المكان إذا نزل أحدنا منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ومعلوم أن الاستعاذة لا تكون بمخلوق، إنما تكون بالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا أن الاستعاذة تكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، وكلام الله صفة من صفاته. ثم حذر رحمه الله من القائلين بخلاف هذا الكلام من الفرق المبتدعة كالجهمية الذين قالوا أنه مخلوق، وبعضهم قالوا بالوقت لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وكل ذلك لا شك أنه باطل. بل عقيدة أهل السنة والجماعة إنما هي عقيدة صريحة صحيحة لا لبس فيها ولا غموض. كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال رحمه الله: وقل ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. وهذا إشارة إلى الفرقة التي تسمى الواقفة، الذين يقولون لا نقول إنه مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وهذا دليل على اضطراب عندهم على هذه العقيدة. ولذلك قال الإمام أحمد أن إنهم يعني فإنهم من الجهمية، من وقف في بيان عقيدة أهل السنة في القرآن إنما هو من الجهمية. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، وأسجحوا أي تساهلوا. ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح، يعني القرآن سواء قرئ بالألسن أو حفظ بالصدور أو كتب في السطور لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال، انتقل إلى عقيدة أخرى، قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث المصرح. رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فقل مثلما قد قال في ذاك تنجح. هذه العقيدة التي ذكرها في هذه الأبيات يريد بها رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية للمؤمنين إنما هي نعيم وكرامة لهم، أثبتها الله عز وجل لأهل الإيمان في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظار وهو الحسن والجمال، إلى ربها ناظرة بأعينها. كما كذلك كما جاء في الحديث من حديث جرير الذي أشار إليه رحمه الله: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون هذا البدر هذا القمر، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، بمعنى لا تتزاحمون أو لا يصيبكم غيم يحجبكم عن رؤيته سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية وهذا التشبيه إنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي كما قال العلماء رحمهم الله. وهذه الرؤية أعظم نعيم يلقاه أهل الجنة في الجنة. ولذلك لما يعلم المؤمن ويوقن بأنه سيرى الله عز وجل إذا دخل الجنة، يسارع في الخيرات ويعظم في الحسنات، وكذلك يبحث عن الأسباب التي تجعله ينال هذا الفضل العظيم والكرامة العظيمة. هنا لو قال قائل: يقول الله سبحانه وتعالى لا تدرك عن نفسه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يقول هذه الآية مما يستدل بها على أن الله عز وجل لا يرى، فهذا ليس بصحيح. هذه الآية فيها نفي للإدراك، ومعنى الإدراك الإحاطة، بمعنى أن الله عز وجل لا يحاط به أبدا، وفرق بين الإدراك وبين الرؤية. لو قال لا تراه الأبصار وهو يرى الأبصار لكان هذا الاستدلال صحيحا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كما إن أحدنا يرى هذا الجبل العظيم يراه بعينيه ولكن لا يدركه، بمعنى لا يحيط به من جميع جوانبه ولا يرى تفاصيله التي خلق عليها، ولله المثل الأعلى. وكذلك ما يقال إنك ترى البحر ولكنك لا تدرك البحر، فرق بين الرؤية وبين الإدراك. وأهم ما عندنا إن هذه العقيدة نتعلمها تقريرا، هذا الجانب الأعظم في معرفة العقيدة، أن نتعلم العقيدة من باب التقرير لها حتى تثمر في قلوبنا محبة الله عز وجل، وكذلك دخول جنته والنجاة من ناره، وكذلك محبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سلف هذه الأمة على ما كانوا عليه من علم وعمل ودعوة لله سبحانه وتعالى. أما الجانب الثاني في العقيدة وهو الردود، يعني وهذه هي المرحلة الثانية لطالب العلم حتى يحامي أو يحمي هذه العقيدة من اللبس الذي يقع فيها أحدهم ويزيل عنه الشبهة، لأن أي استدلال خارج استدلال من الكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناهض به هذه العقيدة فهو استدلال من المتشابه الذي أمرنا باجتنابه. ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه أن كل نص استدل به أهل البدع على بدعهم فهو من المتشابه وليس من المحكم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يستدلون بالمحكم، وكذلك أنهم لا يعتقدون إلا إذا ظهر لهم الدليل من كتاب الله والسنة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل البدعة فإنهم يعتقدون ثم بعد ذلك يستدلون ويبحثون يعني في النصوص ما يوافق مذهبهم، وكذلك أن أهل السنة ينظرون إلى الأدلة جميعا سواء الموافقة أو المعارضة فيما يعني يظهر في الأذهان. أما أهل البدع فإنهم ينظرون إلى النصوص كما قال يعني بعض السلف ينظرون إليها بعين عوراء، بمعنى أنهم ينظرون إلى النص الذي يوافق في الظاهر مذهبهم ويتعامون عن النص الذي لا يخدمهم أو يعارض مذهبهم. ولذلك جاءوا بقواعد يعني عقيمة وجاءوا بأصول فاسدة يعني يؤصلون هذا المذهب، كل ذلك ردا لهذه العقيدة الصحيحة الصافية. ثم قال وليس بمولود وليس بوالد، يعني الله سبحانه وتعالى وليس له شبه تعالى المسبح. هذا البيت هو معنى سورة الإخلاص التي أخلصت في بيان ما لله عز وجل من أسماء وصفات وأفعال، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالوفاء بالفواضل تنفح. هذه كذلك من الصفات من صفات الله سبحانه وتعالى اليمين، وأهل السنة يثبتون اليمين لله وأن له سبحانه وتعالى يدين حقيقيتين على قاعدة قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ينكر الجهمي، الجهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان وهو أول من عرف بتعطيل الصفات، ثم صار هذا اللفظ الجهمي علما على كل من عطل صفات الله عز وجل كلا أو بعضا، فيدخل فيه كل من عطل سواء ممن عطل جميع الصفات أو من عطل بعض الصفات يقال له جهمي. وكلتا يديه بالفواضل تنفح، هذه إشارة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلتا يديه يمين، بمعنى يد الله عز وجل أن له يدين يمنى وشمال كما جاء في صحيح مسلم، وإن كان بعضهم يحكم على لفظ بشماله بالشذوذ، إلا أن بعض أهل العلم قال لا، ليست بشاذة بل هي صحيحة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكلتا يديه يمين، ليرفع الوهم الذي قد يعلق بأذهان بعض الناس، لأن المخلوق شماله أضعف من يمينه، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوق، بل كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. هذه الأبيات الثلاثة. ثم قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وخطفوا. يريد بهذه الأبيات الأربعة إثبات نزول الله عز وجل، وهذه الصفة من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وهل من سائل فأعطيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفة، صفة النزول، من الصفات التي تعتبر معتركا بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فالمبتدعة كما يعني تعلمون إنهم ينفون هذه الصفة أو يحرفون أو يؤولونها، يعني يقولوا ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته، أو تنزل رحمته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ينزل ربنا، أضاف هذا الفعل إلى الله عز وجل. وهذه الصفة كذلك على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وللفائدة أن مبحث الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الأصل الثاني النفي، نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات النقص، كما في قوله ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك كما نفى عن نفسه النوم والسنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفى عن نفسه الموت كما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكل نفي نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يراد إثبات كمال ضده. نفى عن نفسه الموت لإثبات كمال حياته، نفى عن نفسه النوم والسنة لإثبات كمال قيوميته، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. الأصل الثالث هو قطع الطمع في إدراك الكيفية، أن هذه الصفات لها كيفية ولكن لا نعلمها. ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال يعني غضب من هذا السؤال الذي فيه تعنت وفيه مشقة، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة. فهذه كما قلنا هذه الصفة، صفة النزول، من الصفات التي يعني كثر فيها الكلام، وأثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الصحابة فهموها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير يعني هذه الشبهات التي أثارها حول هذه الصفة. لذلك لما قال ذلك المبتدع لأحد أئمة السلف قال له أنتم تقولون ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، هل عرشه يخلو منه أو لا يخلو. فقال ذلك السني الإمام السني قال إن الله إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن ربنا ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. ولذلك أذكر لما كنت في الشريعة أن هناك دكتور في الشريعة كان يدرسنا أصول الفقه، وكان هناك مبحث المحكم والمتشابه، وذكر في هذا الكتاب من المتشابه آيات الصفات، ثم ذكر لنا إن هناك من يثبت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى، يعني كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فقال إنه يعني اختلاف الليالي في البلدان، عندنا ثلث الليل، في بلد آخر لم يأتيهم ثلث الليل، وهكذا يعني دوران، حيث يكون إن الله عز وجل ينزل باستمرار، يعني ينزل باستمرار. فظن أن هذه الشبهة ستنطلي على يعني على الطلبة، أو أنها شبهة قوية يعجز من يعجز عن ردها. ولكن قال له أحد الطلبة هذا القول يا دكتور، هذا القول قول من شبه الله بخلق، إذا كان الله عز وجل ينزل كنزولنا فكلامك صحيح، ولكن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله لا نعلمه. فهل قدر هذا الدكتور على الجواب؟ أكمل الدرس ولم يجب بشيء. هذا الكلام من الطالب موجود من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله، وكذلك كلام ابن القيم رحمهم الله ورحم الله الجميع، إن هذه الشبهة شبهة من شبه الله بخلقه. ذلك أن أصل عقيدة الأشاعرة ومن قبلهم الجهمية قامت على هذا، قامت على تشبيه الله عز وجل بخلقه، ثم قالوا يعني كما قالوا فروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل. والمقصود من هذا من هذه العقيدة في نزول الله سبحانه وتعالى ما تورثه في نفوسنا وإيماننا من محبة الله عز وجل والتقرب إليه، وكذلك الاستيقاظ في هذا الوقت المبارك لدعاء الله عز وجل. هذا أعظم ما يهمنا من هذه العقيدة. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستنح خيرا ورزقا فيمنح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، هم يقولون ملك من ملائكته أو رحمته أو أمره، فهل هذه الأشياء تقول هذا الكلام؟ لا يقول هذا الكلام إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن الملائكة تنزل في كل وقت وليس في وقت معين، كذلك أمر الله ورحمة الله تنزل في كل وقت وليس في وقت معين. ثم قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، ثم انتقل إلى عقيدة يعني أخرى بقوله وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. يريد بذلك العقيدة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والعقيدة فيهم كما تعلمون سلامة قلوبنا وألسنتنا في الطعن فيهم، بل محبتهم وموالاتهم والدعاء لهم، وذلك لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمحبتهم من محبته، وكذلك أنهم هم الواسطة فيما بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لولاهم ما نقل إلينا حديث عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك أن الله عز وجل أثنى عليهم ثناء عاطرا في بضع آيات من كتابه، كما في الآية التي تلونا من سورة براءة، وكذلك الآية من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود الآية. كذلك آية الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا كل هذا الأبيات وهذه الآيات كلها رد على من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو وجد في قلبه غلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو غيظا لهم، أو غيظا لما كانوا عليه. لذلك قال الله عز وجل لما أثنى عليهم قال ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. النجب جمع نجيب وهي الناقة، يعني في الجنة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هذا بقية العشر الأربعة الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة، وهؤلاء الستة هذا العشرة المبشرون بالجنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعهم في حديث واحد: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، إلى آخره. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. وهذا هو منهج الرافضة، لذلك يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتدوا بعده إلا قليلا منهم، وهذا لا شك من أبطل الباطل، والقرآن يرده والسنة ترده، وكذلك ما أجمع عليه الصحابة ما أجمع عليه السلف يرد ذلك. وقل الخير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. هذا تعليل لما سبق. وفي الفتح أي سورة الفتح آي للصحابة تمدح، حتى قال من قال من أهل العلم أن لا يوجد أحد من الصحابة من أهل النار، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة والله بما تعملون خبير. ثم قال: وسبطي رسول الله. هذه أبيات ليست من كلام ابن أبي داود، ولكن أدخلت عليه، ولا يعرف يعني من أدخلها، وإن كانت أبيات يعني صحيحة وجميلة. وهي قوله: وسبطي رسول الله، يقصد الحسن والحسين، وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح. وذكر يعني عين معاوية أنه خال المؤمن، جاء هذا عن بعض السلف لما فيه من إغاظة من يبغض معاوية، لأن بعض العلماء يعني بعض السلف قال أن معاوية هو يعني ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع فيه وقع ما بعد هذا الستر، وهذا صحيح، يعني أن الوقيعة في الصحابة تبدأ بمعاوية ثم بعد ذلك يتدرج إلى أن يقع لمن بعده. وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح. من أفضل، المهاجرون من الأنصار؟ لا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم، ولأن الله بدأ بالثناء عليهم، وكذلك أنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. ولا يدل ذلك أو ولا يعني ذلك انتقاص الأنصار، لا شك أن الأنصار لهم فضل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام هدى، من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. أطلنا ناخذ خمس دقائق شباب، باقي تقريبا 10 دقائق نمشيها. ها مليتوا؟ ثم قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. أراد بذلك إثبات القدر، وأن الله عز وجل قدر الأشياء وقدر الكائنات بعلمه سبحانه وتعالى وكتابته لها، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يقع شيء عن غير مشيئته وغير إرادته، فإنه يعلمه وقد كتب ذلك، وأنه خلقه سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. حتى الإيمان وحتى الكفر لا يقع إلا بإذن الله، كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة، على التفصيل والتفريق المذكور بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ثم قال: ولا تنكرا. طبعا مبحث القدر مبحث طويل جدا، كما يقول أهل العلم: ضلت به أفهام وزلت به أقدام. ولذلك أن الإنسان يلتزم ويستقيم على ما ذكره الله وما ذكره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخوض فيه، لأن الخوض في القدر بغير علم وبغير أثارة من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يوقع في الضلال. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ثم قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. هؤلاء الملكان الذين يسألان المرء في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ولا الحوض المورود الذي يرده المؤمنون في عرصات يوم القيامة عندما يشتد العطش ويعظم الخطب ويكثر الحر. والميزان يجزي الله عز وجل به الأعمال. ولا الحوض والميزان إنك تنصح، يعني لا تنكر هذه الأشياء التي أنكرتها المعتزلة وأهل العقول، بل هي ثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رد على الخوارج ورد على المعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع يوم القيامة، وكذلك الصالحون يشفعون يوم القيامة، وهذه الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر خلافا للمعتزلة وكذلك خلافا للخوارج. وكذلك عذاب القبر جاء منهم من أنكره وهو ثابت. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. بمعنى أهل الصلاة يعني أهل الإسلام، إذا مات أحدهم على معصية على كبيرة فإنه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكفر، بل هو يعني مات فاسقا ليس مات كافرا. وصاحب الكبيرة إذا مات على كبيرته فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في نار جهنم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. ورأي الخوارج قائم، أو عقيدة الخوارج قائمة على الغلو في دين الله عز وجل، لذلك يحذرها المرء. ولا تكن مرجيا، نسبة إلى المرجية، لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. وذلك أنهم أخرجوا العمل من من من مسمى الإيمان كما هو مشهور عنهم، ويقولون يكفي قول اللسان أو يكفي معرفة القلب أو اعتقاد القلب. ولا شك أن الإيمان كما سيأتي قول باللسان وعقد بالقلب وعمل الأركان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والآيات والأحاديث لا شك أنها متكاثرة في هذا المعنى. ولهذا قال: وقل إنما الإيمان قول ونية، قول اللسان ونية القلب وفعل القلب، وفعل يعني فعل الجوارح، على قول النبي مصرح صريح في ذلك، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته، ينمي يعني يزيد، وفي الوزن يرجح يعني ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة. ثم قال محذرا: أنك تلتزم ما قاله الرسول وما عليه أهل الحديث وأهل السنة، ودع عنك آراء الرجال، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. ولا شك أن هذه من أبرز علامات أهل البدعة هي الطعن في أهل الحديث. ثم قال في آخر بيت، نقوله ولا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة العظيمة المستمدة من كتاب الله وسنة النبي وما أجمع عليه سلف الأمة قولا وعلما وعملا ودعوة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.